是有蒙眼睛痒痒的底下的我们的声音的舒服那是我们的舒服都闻到这个喉咙拿他的那样说出去声音你可以给他听的声音我是女人生的非常非常的疼我都死了要不然是要不然我来说我胡老师的声音的舒服都闻到你的喉咙يقول إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد مثل سوريا خلوعا فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة يعني أنا كنت عندك عطاء أنا بستأجر منك فاتفقنا أنت قلت لي بتعطيني 1,000,000 لرسولي هلا وبعدين كل شهر بتعطيني 10,000 لرسولي وأجارك لمدة 10 سنوات جاهز 1,000,000 لرسولي هي عبارة عن بجوز أنت العطار تبعك بيسوى 20,000 بالشهر بس أنت بحاجة الآن إلى 1,000,000 ليرة سوري فحتاخذ مني 1,000,000 ليرة سوري الآن هي عبارة عن أجزاء من الأجرة خلال 10 سنوات زائد 10,000 ليرة في كل شهر هذا المبلغ الذي أخذته أنت جاهز طيب ثانيا إذا تم الاتفاق هلأ إذا أنا أعطيتك 1,000,000 استأجرت أنا منك 10 سنوات على أساس 1,000,000 ليرة سوري دفعة الآن و10,000 ليرة في كل شهر حدث انك كنت بعد 5 سنين قلت لي والله انا بتعرف نحن العقد بيناتنا 10 سنوات بس انا اذا صار والله بدي العقار ابني بده يشتغل في عمل معين فانا درست العمل قلت ماشي انا عندي مصلحه هي اطلع قلت لك ماشي انا موافق هلا 1,000,000 ليرة سوري اللي انت اخذتهم بالاول ماذا يعاملون؟ هذول يعاملون هم اجزاء من الاجره انا حاط 5 سنين عندك معناتها انت بتستحق نص 1,000,000 والان حتى رجع لي ال 500,000 اللي هي فاضله عن 1,000,000 هذا واحد رقم اثنين انا لي الحق في هذا العقار انه انتفع منه 10 سنوات فانا انت جيت قلت لي انا بدي اياه بعد 5 سنوات ربما انا اطلب منك بدلا لتنازلي عن الانتفاع لمده 5 سنوات الباقيه الأجار بالتعريف هو تمليك منفعة أنت لما بيكون عندك بيت وبتأجرني بتكون ملكتني الانتفاع بالبيت أنت مالك العين وأنا مالك المنفعة لمدة 10 سنوات بقى هلأ لما تجي أنت بعد 5 سنين تقول لي يا محمد خير بدي إذا سمحت بدي أطلع من البيت ربما أنا هلأ مالك 10 سنوات المنفعة فهلأ لما تجي تأخذها مني ربما أنا أطالبك ببدل هذه المنفعة أو التنازل عن حقي في المنفعة فقال لك ماشي أنا بدي 500,000 اللي هم ردا عن 8,000,000 بس بجوز أنا أطلب منك لك والله أنا إذا بدك يعني 5 سنوات ما تبقى ترجع تستغل مني المنفعة بدي 200,000 أو بدي 300,000 أو بدي 10,000 أو بدي 50,000 هذه اللي اسمه الفروض إذا تم الاتفاق بين المالك والمستأجر في أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في غير منفعة بقية المدة فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا يعني انت جيت بعد 5 سنين انت ملكني المنفعة العقد بيني وبينك 10 سنوات وانا بنيت برنامجي في عملي مثلا انه انا 10 سنين فانت جيت بعد 5 سنين قلت لي انا بدي استرد منك المنفعة لفترة 5 سنوات الباقية فقلت لك انا ماشي تعطيك بس بدي تعطيني بدل للخلو لإخلائي من هذا المكان او انت قلت لي انا بعطيك 100,000 بس سمحت بدك تمشي فيقول هذا المبلغ جائز شرعا. اذا كان في مده الاجاره انا مستاجر 10 سنين انت يجيك بعد 5 سنين تقطعني، اما اذا انتهوا ال 10 سنوات انت على تملكي للمنفعه. العقد بيني وبينك انك حتملكني المنفعه ل 10 سنوات، انتهوا ال 10 سنوات خلاص بدي اطلع بدون شيء، بدون ولا لرسول. اما خلال المده اذا بدك تطالعني لسبب من الاسباب بمنفعه لك، لي ان اطالبك ببدل الخلود؟ لي؟ لا بجوز انا ما يعني اتبرع لك الا بتكتب خيرك اخي، انا لا اريد شيئا. بس اذا اخذت بدل الفروخ فهذا جائز. عم عيد القراءه. اذا تم الاتفاق بين المالك انت يعني والمستاجر انا في اثناء مده الاجاره على ان يدفع المالك الى المستاجر مبلغا مقابل تخلي المستاجر عن حق ثابت بالعقد في ملك منفعه بقيه المده، فان بدل الخلو هذا جائز شرعا، لانه تعويض عن تنازل المستاجر برضاه عن حقه في المنفعه التي باعها للمالك. اما اذا انقضت مده الاجاره ولم يتجدد العقد صراحه او ظنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغه المفيده، فلا يحل بدل الخلو، لان المالك احق بملكه بعد انقضاء حق المستاجر. هذا فيما يتعلق ببدل الخلو خلال مده الاجاره. سواء انا بالاول اعطيتك بدل الخلو او انا ما اعطيتك. يعني مثلا انا جيت استاجرت من عندك عقار، كتبنا عقد الاجار 10 سنوات. والاجره كل شهر بدك تاخذ مني 30,000 يا رسول. ما في دفعة يعني أول ما أخذت ما طلبت أنت مني مثلا مليون ليرة سوري وبعدين جزء من الأجرة، لا قلت لي يا أخي أنت يعني عقد استثمار لمدة 10 سنوات، هيك نحن اللي عم نسميه، لمدة 10 سنوات كل شهر 30,000 ليرة سوري تدفع كل 6 أشهر. نفس الشيء إذا أنت جيت بعد 3 سنين أو 4 سنين أو 7 سنين أو 8 سنين قلت لي أنا بدي يعني ما عاد بدي أجرك، لو سمحت خلص بدنا ننهي هذا الأمر. يحق لي شرعا انه اقول لك طيب انا بقيان لي عندك 2 اجار، انا ماني دافع لك اجر لهم، بس انا لي حق ان ابقى هون 2، فاذا اردت انت ان تاخذ مني هذه المنفعه انا بدي تعطيني 200,000 او 50 حسب العرف الموجود، يعني يقيم الامر حسب العرف. يجوز، بس هلا اذا انا احببت انا ما بريد اخذ منك شيء، ماني متضرر انا اذا طلعت. بس لانه في مرات اذا انت اجرتني 10 سنوات واجيت بعد 8 سنين قلت لي اطلع او بعد 3 سنين انا بتضرر. ممكن انا اكون طبيب يا اخي ريثما قلت لك العياده بدي 3 سنين. فجيت بعد 3 سنين قلت لي والله اذا سمحت بدك تمشي. انا لو بعرف بانك بدك تاجرني 3 سنين اصلا ما كنت اخذت منك هذا الاجر، بروح لعند واحد ياجرني 10 سنين 20 سنه 25 سنه. لا يناسبني ان استاجر لمده 3 سنوات. أنا قلت لك بدي 10 سنوات وأنت ما وافقت، قلت لي إيه؟ فهلا إذا جيت بعد 3 سنوات لتقول لي بدك تطلع، بقول لك ممكن أنا أطلع بس والله بدي 700,000 ريال مثلا أو 500 أو 200 أو 100 أو 10 أو 20. هلا ربما يقول واحد إيه طيب يا أخي شلون بدك تاخذ مني 700,000 ريال سوري؟ كل اللي أعطيتني إياهم إيجار ما طلعوا 700,000 ريال سوري. صح، كل اللي أعطيتك إياهم بهالوقت ما بيساوي 700,000 يا رسول الله، لكن انت لما قبضتهم من 10 سنوات كانوا 30,000 مثلا، لها قيمه شرائيه غير لك. على كل الاحوال هذا حقي الان ان انتفع بالعقار لمده 10 سنوات، وانت ملكتني هذا الحق. انت لما اجرت انت ملكتني هذا الحق. فلي اذا خرجت خلال هالمده ان اخذ هذا بدل مفروغ. اما بس يخلصوا العشر سنوات ليس لي ان اخذ ولا لرسول منك. لانه انت ملكتني 10 سنوات وانتهى تمليك المنفعه. فالان تخرج بدون شيء، ولو حكم لي قانونا وضعيا انه اخي بدي احق لك تاخذ منه. ولو جاء انسان يقول انا بساعدك لتاخذ منه، بضغط عليه لتاخذ منه. لو اجى واحد دعا بعقلي ليقول لي خليك قاعد بهالايام ما حدا بيطلع بدون مصاري. خليك قاعد وتنتفع، عندك ابن بدك تتزوجه، شو عليه اذا اخذت لك منه مليون ليره؟ بعدين هذا غني كثير عنده 50 عقار، شو عليه يعني اذا دفع لك مليون؟ من شهر كان برحله سياحيه دفع 2,000,000، اخي خليه وانا بضغط لك عليه ليعطيك 1,000,000. إذا بتأخذ مليون أو أنا بأخذ مليون أكلت مالا حراما انتهت المدة بإحنا الحالي ومشي. لو أطبق أهل الأرض علي أنه رح يخليك ومنحصل لك مصاري إذا بأخذ المليون ما عاد تنزل مطارح تقوى أنه بإحنا الحالي ومشي انتهى العقد إلا إذا أنت جددت لي العقد رضيت أن تجدد لي العقد بأي صفة كانت. رابعا وأخيرا إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل مخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقتضي به القوانين الناكدة الموافقة للأحكام الشرعية. يعني أنا استأجرت منك عقار لمدة 10 سنوات وكل 6 شهور أنا بعطيك الإجرة. جيت أنا بعد 3 سنوات أنا طبيب فاتح العيادة وعم بشتغل. بعد 3 سنوات أنا صح لي سفر عقد على الإمارات على السعودية على الكويت. أنا شفت العيادة تبعي هون ماشي. قلت والله أنا يعني مش لما ماشي العيادة. وأنا بيني وبينك عقد 10 سنوات. أنا بحب أنا جبت طبيب صديق لإلي طبيب عم بدور على عيادة يستأجرها. قلت له تعال أنا بأجرك العيادة اللي أنا مش أجرها منك. أنا مش أجر منك عيادة أنت مالكها. ورحت أنا أجرتها لصديقي الطبيب. أنا مستأجر منك 10,000. أنا رحت أجرته يا مما أجرتها 50,000. مثلا ومشيت العيادة صافي إلى زمان وأنا بعرف مدخولها مثلا. قلت له تعال أخذ 50,000 لا. وبدك أعطيني كمان بدل خلو بدك تعطيني بضعة مليون ريال. و50,000 كل شهر لإلي وأنا متفق مع صاحب العقار يعني. هذا جائز من شرعي ما دام هذا طبيب وأنا طبيب ونزلت في ما أخذت من العقار لم يأبنا. هلا استحب بعض العقار أنه نحن نستأذن صاحب الملك استئذانا لأنه هو ربما مثلا في عداوة مثلا بينه وبين هذا الطبيب الآخر فهذا الطبيب الآخر يؤذي له العيادة مثلا بالضبط يسمي المأجور أو العقار. يستحب أن يستأذنه ما دام هو طبيب سيعمل نفس عملي لن يسيء للعقار. فلذلك أنا يجوز لي أن آخذ منه بدل الخلو عن ما تبقى من المنزل. أنا سأسمعك منك 10 أعطي 3 والسبعة الآن تنازلت عنها لهذا فلان من الناس هذا جائز شرعا. حبرجع أقرأ الكلام. إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول يعني أنا والمستأجر الجديد هذا صديق الطبيب في أثناء مدة الإجارة يعني ساعة ما ضمن 10 سنين على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول. يعني أنت بتجرني على أساس عيادة إذا إجا هذا الأخ بده يفتح والله محل ميكانيكي ما له مصلحة هذا مكتبه ساي محل ميكانيكي محل تخليص مكتب تخليص جمركي جوز هذا الأخ ما له مصلحة يجب لتخليص جمركي كل يوم الثاني جاي عنده مكتب سري وما بعرف ضرائب ما له مصلحة إلا مصلحة أخي طبيب فأنا جبت له طبيب. يعني رعاية العقد الأولاني مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول ومراعاة ما تقتضي به القوانين الناكدة في أحكام البلد تضبط هذا الأمر وكانت هذه القوانين موافقة للشرع لابد من مراعاتها على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تصوره بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك. في مرات الأجارات القديمة ما كان ما عايل قديش بدي أجرة لا سنة ولا 5 سنين ولا 10 سنين ولا مليون سنة. يعني أنت جيت شبكة الجواز أنا عندي عقار تلي يا عمو مثلا خرجت أجرني تلي أخير شو عليك تلي من جيراننا مثلا تعرض يا أبني البيت فاضي تفع منه أنت جيت هلا ونزلت صار عندك 5 دولار صرت جد صرت بجوز ولادك وعيد البيت وانا عم بدخل عليك ان شاء الله اعطيني البيت اعطيتني اياه لا تعرف لا تعرف لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلوف إلا من ورقة المالك. أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول والمستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين. أنا استأجرت منك العقار 10 سنين، خلص ال10 سنين، أنا جيت قبل ما أطلع بيوم هذا أخي طبيب وساعته جديد هلا طالب، وأنا صرني مرح بالطب ومرح بالأجارات والعقارات وقالي كمان شوية فقه مع شوية قانون. أنا رحت جبت هالزلمة، يمكن شافي ابن عمره، جبت هالزلمة قلت له أخي تعبت بقى أنت عيادي أنا حب أشرب. رحت قلت له بس أعطيني أنت مصروف، أعطيني 500,000 وأنا أصلا بسجل 10,000 في العقار، هات 500,000 وأنا ضمن لك صاحب العقار. ورحت كتبت لك عقد إنه أشرب وأخذت 500,000 أنا وسافرت فيه. إجا هذا الأخ من العمره صاحب العقار لقى الشرب، عيطته بالمحاكم. يلي أخذ 500,000 وسافر فيهم الله بضيطارها من عيونه بدهم يطلعوا، يعني يطلعوا في عملية بالحد مليون مرة يكون قد أجار بيتين الله عنده طرق كثيرة، يعني ما شاء الله ابنه بيعمل له شيء خربطة، بيعمل شيء مشكلة بدفعوا مليون ليرة هو عم يضحى وبيقول إن شاء الله خذوا كمان غيره بس خلصوا لي هالأمر. يا شباب يا جماعة يا مستأجرين يا مؤشرين، يعني احنا كلنا يعني ترى كلنا مخطئ وبجوز في ناس مخطئ ما بعرف كان، يعني هل يعني لكم ما بعرف ما كنت بعرف ماشي ما كان بيعرف يلي صار يعرف لازم يلتزم. ومطلوب منك شرعا اذا بدك تستأجر عقار قبل ما تستأجر تجي تقول اعطوني درس عن احكام الايجار، وقبل ما تأجر كمان خذ درس أحكام الإيجار، وقبل ما تبيع خذ درس أحكام البيع، وقبل ما تشتري وهكذا أيها الإخوة حتى لا يقع أحدنا في المحرم. هذا ما يتعلق بالقرار الذي أجراه مجمع الفقه الإسلامي في جدة في موضوع بدل الخلو أو الخلو. حدا له سؤال؟ يلا بالعكس من عند مين؟ تفضل. هلا نحن شرحنا القصة، إذا واحد مستأجر لمدة معينة خلال المدة يجوز له أن ما يطلع لحتى يأخذ بدل الخلو، يجوز ضمن المدة، هذه المدة لا يجوز، انتهت المدة لا يجوز، أكل حرام. نحن أول شيء مرقنا ما بيتعلق بالخلو بإني دافع أو مدافع، سواء كنت دافع أنا أو ماني دافع، الأمر إذا أنا ضمن المدة وبده يطالعني يجوز لي أن آخذ، وإذا خلصت المدة ما بيصير. هلا إذا ما في مدة ما هي مشكلة، يعني إذا ما في مدة بدنا نشوف العقد القديم أو العرس الذي كان سائدا أو الحالة، كل حالة بحالتها، يعني هذا الشاب من جيرانك بيتزوج فهو عم بيركز له بيت، أنا قلت له يا أخي تعال خذ يعني البيت يلي عندي، فكأن عرف المسألة إنه أنا بدي سكنه 4-5-6 سنين، عرفت علي؟ فإذا أعد له 100 سنة أو أكثر يحاسب نفسه، فكل عقد له حالته. هذا الموضوع السعر قديش قيمة الأجرة، هذا المهم والله. يعني مرات أنا بأجر واحد من 30 سنة يا أخي عم يدفع لي 1000 ليرة سوري، وإجوا رجال التخمين كل 3 سنين سووا 3000 ليرة سوري، بس هلا إذا بدي أجر نفس العقار بستأجر ب 30,000، تعدي المستأجر ب 3000 ليرة سوري عم ياكل مال حرام. يا شباب يلي مستأجر عقار ب 3000 ليرة سوري والعقار بساحة المرشي أو والله بالحمرة أو بالجسر الأبيض وبيسوى، إذا هلا بدك أجر وأجار يا أخي بيسوى هذا مثلا 40,000 50,000، في بيوت 50,000 و20,000 و30,000، يا أخي بتلاقيها عم يدفع 1000 ليرة سوري، بيقول لك هيك القانون هيك التخمين، بدك ترضي لصاحب العقار بالأجرة، لازم صاحب العقار يرضى، هذا غير موضوع بدل الخلو، لازم يرضى انت تكون قاعد وهو راضي، لما 500 واحد استاجر بيت بأبرماني ما بيجوز هذا الشر، لو لجنة التخمين صاروا 3000، بدك تعطيه رقم متناسب، يعني هلا هو بجوز لا يقارن فورا مع سعر 30,000 يلي هلا، له تقييم معين في طريقة، بدنا أهل العرف هذه النسوة 50,000 وستعيشوا 2,000 ولا سوري عملكم الحرام هذا ساكن بالحرام قولي يا مسلم كويس كويس عم بيقول هو إجرني لمدة 5 سنوات كل سنة بعطيني مليون أم أنا بسنة تانتين بس وصلت له أخذت الخيرة في عقاري أم هو الدرع مأمن هو أنه 5 سنين بس في سنتين بمليونين الحقيقة ينظر إذا حصل لك ضرر فلك أن تأخذ مني بمقدار الضرر إذا ما حصل ضرر يعني إذا جاء مستأجر بعد مني بجمعة مستأجر من مليون نفس المليون تبعي بالعكس بجوز مليون مليون ما حصل عليك ضرر فما لك يعني أما إذا بقي العقار عندك أنت عم نزعم إحنا بالمكاتب العقارية 6 شهور ما إجاك زبون بعدين إجاك زبون نفس سعر بمليون أعطاك مليون ونص حصل عندك ضرر قديش مليون 500,000 فلك أن تأخذ مني 500,000 يعني بمقدار الضرر الذي ألحقته بك تأخذ مني مني لعلنا نتناقش هو سأل سؤال جوابه هل أتناقشك عليه الله يجزيك الخير كل شيء ابتلاء طبيعي تشغيلي نتيجة يعني أنا سكني بها العقار أو إقامتي كطبيب أنا ما ملزم أن أرمم شيئا أبدا كل شيء هلاك حصل في أثناء وجودي بدون تعدي مني يعني مثلا الضربة الصحية فكل مر يعني جبت وراء أولي وردت أبع بطلق كله وتعيد كل الصحية الموجودة صاحب الحق صورة إنسانة تلفك يعني صاحب العقار هو شرعا لازم يصلح الشغلات الأساسية بدون تعدي مني كل شيء ابتلاء بتعدي مني أنا المستأجر بدي صلحه إذا أنا تعديت أصلح ما تعديت ما أصلح الاهتمام الذي حدث نتيجة الاستخدام الطبيعي ما علم شيء أنا المستأجر أم صاحب العقار وهو طبعا القاعدة الشرعية بتقول الغرم بالغنم ليش عم تغنم أنت مليون ليرة كل سنة أو 500,000 ليرة سوري لقاء أنت بتغرم إذا في اهتمامات بالعقار أنت تصور نعم محل مستأجر بدون مدة ودافع مفروض والمالك راضي إذا المالك راضي وأنا دفعت فروق ودخلت إلى وداخل المدة والآن أردت يعني خلص مفتوحة والآن أردت أن أخرج فجبت مستأجر آخر وأخذت منه فروق والمالك راضي جائز هلأ إذا المالك مراضي كل حالة بالراجل واحدة هلأ بدنا نشوف كل حالة إلى حالة يعني هو دافع مني للمالك قالوا يا أبو خلدون أعطينه بدنا نشوف كل حالة حالتها كيف دخلنا المحل وشو العقد اللي كاتبه معه إذا العقد مفتوح ما في مدة ودخل مثلا قبل 30 سنة على هذا العقار والإجراءات العقارية صحيحة ومتناسبة مع سعر العقار نجد نجيب المال من الحيرة حتى نرضيه بمبلغ إذا نجيب واحد غيره يعني أنت بدك تطلع مستأجر وتنازلني أنا بدي أرضي المال إذا كان تكسب العقد بدي أرضي المال بدنا نجيبه بدنا نرضيه أنا لا أعطيك شيء مصاري بيرضى لا بالمصاري بسم الله الرحمن الرحيم